الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن توحيد الله والقيام بحقه هو الغاية التي خلق لها الخلق، والله جل جلاله هو العظيم، فالعلم به وبحقه أعظم من كل علم، والحديث عن ذلك أعظم من كل حديث، وهو جل جلاله الأكبر، فالعلم به وبحقه أكبر من كل علم، والحديث عن ذلك أعظم من كل حديث، وهو سبحانه وتعالى الجميل، فالعلم به وبحقه أجمل من كل علم، والحديث عن ذلك أجمل من كل حديث. وشرف العلم من شرف المعلوم، والله تبارك وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. ومن جهل حق الله فماذا علم؟ من جهل حق الله فماذا علم؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ والنجاة يوم القيامة إنما علقت على سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد في نفسه همة لتلقي هذا العلم فليبشر، فإن هذا من توفيق الله له، من علامة إرادة الله له الخير. ونحن في زمن متأخر تشتد فيه الغربة على أهل السنة، وقد كثرت فيه الفتن والشواغل والصوارف، والمخرج من هذه الفتن هو بتوفيق الله في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأرفعه وأسناه علم الاعتقاد. فليشمر من يريد نجاته عن ساعد الجد في تحصيل هذا العلم، فإنه إذا كان مهما في كل زمن فهو في هذا الزمن أهم. وهذه مدارسة لكتاب الأربعين في حقوق رب العالمين لفضيلة الشيخ أنيس المصعبي حفظه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه، وهو 39 حديثا في توحيد العبادة. وهذا هو المقصود أصالة بوضع الكتاب، وذكر شيئا من حقوق الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وأتبعه بذكر بعض حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تصح إلا بمتابعته، وبذكر شيء من حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نقلوا لنا الإيمان والتوحيد. وعدة ما ذكر من أحاديث 39 حديثا سماها 40 بجبر الكسر، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في فضل من حفظ على الأمة 40 حديثا من رواية جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وجماهير الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، بل حكي على تضعيفه الاتفاق، لكن التصنيف في ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقد صنف في جمع 40 حديثا خلائق لا يحصون من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام من المتقدمين والمتأخرين، فالتصنيف في 40 اقتداء بهم وسلوك لسبيلهم. والمقصود بهذه المدارسة الوقوف مع مقاصد هذه الأحاديث والتحقق بالحقائق الإيمانية لما تضمنته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترقى بهذا العبد في مقامات العبودية التي هي الغاية التي شمر لها المشمرون، ويزداد فهما عن الله ورسوله في أعظم أبواب الدين وهو توحيد الله جل جلاله. نعم تفضل يا عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي حفظه الله تعالى: الحديث الأول عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبوا من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. متفق عليه. عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، أي كنت راكبا خلفه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعرف ما يستحقه الله عز وجل على عباده؟ وما الذي للعباد على الله مما أحقه على نفسه؟ وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإن التعليم بالسؤال فيه استثارة ذهن المتلقي وجلب انتباهه لما يلقى له. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا توحيد العبادة. والتوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وملك وتدبير ونحو ذلك من أفعاله التي هو مختص بها لا شريك له فيها. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، أي بأفعال العباد. والعبادة منها ما يكون بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يكون باللسان كالدعاء والاستغاثة، ومنها ما يكون بالجوارح كالذبح والركوع والسجود. وكلها يجب على العباد أن يخصوا الله تعالى بها وألا يجعلوا له فيها شريكا. فإذا توجه العبد بهذه العبادة لله لا لغيره كان موحدا إياه بتوحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، بإفراد الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواجب في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودليل هذا التقسيم الاستقراء التام لأدلة الكتاب والسنة. والأدلة في ذلك على نوعين: النوع الأول أدلة في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة على حدة، فتوحيد الربوبية هو في مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وتوحيد الألوهية وفي مثل قوله تعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتوحيد الأسماء والصفات وفي مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوع الآخر أدلة تجمع هذه الأنواع في سياق واحد، كقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا في أي نوع منها؟ توحيد الربوبية. أحسنت، فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية. أحسنت، هل تعلم له سميا؟ الأسماء والصفات. أحسنت، في توحيد الأسماء والصفات. وتجد ذلك في فاتحة القرآن وخاتمته: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فيها توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد من العباد إليه سبحانه عبادة. والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات أيضا، لأن من أسمائه سبحانه الرب. وتجد أيضا في خاتمة القرآن قل أعوذ برب الناس، الربوبية مع الأسماء والصفات. ملك الناس، الربوبية مع الأسماء والصفات. إله الناس، الألوهية مع الأسماء والصفات. ولا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية للدخول في الإسلام، فإن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. من أمثلة ذلك قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا الآيات الأربعة بعدها، في كل آية منها تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله، والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده. ومنه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله يقرون بأنه خالقهم فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن عبادته. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا فيه وجوب التوحيد. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فيه عظيم فضل التوحيد، فموحد الله سلم من العذاب يوم القيامة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله فيما يستقبل. وقوله وحق العباد على الله، هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، لا أن العباد أوجبوا على ربهم حقا، فالعباد أذل وأحقر من ذلك، والله أجل وأعظم من ذلك. ونظيره قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في النونية ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني، هو أوجب الأجر العظيم الشاني. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسط بين من أوجبوا على الله أشياء بعقولهم وبين من قالوا لا يجب على الله فعل شيء ولا يحرم عليه فعل شيء، فردوا الأدلة التي جاءت بذلك، وهدى الله أهل السنة إلى الوسط فأعملوا الأدلة جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه قال حبيبه الله تعالى الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، اتفق عليه. أحسنت. هذا حديث عظيم القدر جليل المنزلة، وهو كما قال العلماء من أجمع أحاديث العقيدة. من شهد أي أقر واعترف بقلبه ونطق بلسانه أن لا إله إلا الله، الإله المعبود، فمعنى الجملة لا معبود حق إلا الله، وهذه الجملة مشتملة على النفي والإثبات. نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. وقوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، وهذا كما قال أهل العلم توكيد بعد توكيد اهتماما بمقام التوحيد، هذا توكيد بعد توكيد اهتماما بمقام التوحيد، وأن أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يكون الإنسان موحدا إلا إذا شهد الشهادتين، ووحد التوحيدين، التوحيد لله بالعبادة والتوحيد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وأن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين هذين الوصفين اللذين يقطعان الطريق على أهل التفريط والإفراط. وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو والإفراط، كالذين أضافوا له بعض خصائص الربوبية أو الألوهية التي لا تنبغي إلا لله، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله لا معبود. ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء الذين كذبوا بنبوته أو قصروا في اتباعه، فهو رسول من الله اصطفاه الله والله أعلم حيث يجعل رسالته. فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله، فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وفي هذه الجملة رد على طرفي الضلال في شأن عيسى عليه السلام وهم اليهود والنصارى. وأن عيسى عبد الله، عبد الله رد على من؟ النصارى. أحسنت، رد على النصارى الذين غلوا فيه وزعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ورسوله رد على من؟ اليهود. اليهود نعم، الذين كذبوا بعيسى عليه السلام وكفروا به ووصموه بأبشع الألقاب. وكلمته أي أن الله تعالى خلقه بكلمته بقول كن، لا أنه نفسه الكلمة. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه محنة النصارى، ظنوا أن عيسى هو الكلمة فضلوا وقالوا هو جزء من الله، تعالى الله عما يقولون. قال ابن القيم يا قوم قد غلط النصارى قبل في، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. قال ألقاها إلى مريم كما قال الله تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال وروح منه، يعني أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله، فمعنى وروح منه أنه صدر من الله ابتداء، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا لا يدل على أن ما في السماوات وما في الأرض جزء منه، تعالى الله عن ذلك. والمضافات إلى الله تعالى نوعان، مضاف إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وذلك إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله. ومنه روح الله أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها لنفسه تشريفا. والنوع الآخر المضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وذلك إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف مثل سمع الله وعلم الله وقدرة الله، فهذه صفات لله تعالى. قال ابن القيم فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، بيت الله هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، علم الله هذا من إضافة صفة الموصوف. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. قال والجنة حق والنار حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين جزاء على إيمانهم وحسن أعمالهم، والنار الدار التي أعد الله عقوبة للكافرين جزاء وفاقا على كفرهم وسوء أعمالهم. وهما مخلوقتان موجودتان الآن، أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين، وهما باقيتان لا تفنيان، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيه فضل التوحيد، وأن من وحد الله واعتقد هذه العقائد الصحيحة أدخله الله الجنة وإن عمل ما عمل من المعاصي. ودخوله الجنة إما أن يكون ابتداء بلا سابقة عذاب، وإما أن يكون بعد عذابه بالنار، وذلك إذا كانت له ذنوب وشاء الله أن يعذبه بها، فإنه يكون دخوله الجنة في المآل، مآله ما دام موحدا إلى الجنة. ففي الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير السيئات. نعم. السلام الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقف غرائم أموال الناس. متفق عليه. حسنتم. هذا الحديث فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا وواليا وجابيا، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قاله ذلك حتى يكون على بينة ويعرف الواقع الذي يواجهه. فاليمن تعاقب عليها ممالك عدة، فيها أديان مختلفة، فيها اليهود والنصارى والمشركون، وفيها أيضا من أسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فيه أن أول واجب على العباد هو توحيد الله، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا الذي عليه أهل السنة، خلافا لأهل الكلام الذين قالوا أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ثم اختلفوا من بلغ سن التكليف ثم مات قبل النظر أو في أثناء النظر أيحكم له بالإسلام أم بالكفر، إلى آخر فلسفتهم التي اختلفوا فيها. هذا خلاف السنة والإجماع، فالسنة والإجماع على أن أول واجب على العباد هو توحيد الله. وفي الحديث أن التوحيد أول ما يدعى إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، وقد ورد بلفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وورد بلفظ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكلها في الصحيح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا منها، وبقية الألفاظ من الرواية بالمعنى، وهذا يدل على اتحاد معنى توحيد الله وعبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله عند الصحابة والسلف. قال: فإذا عرفوا ذلك انقادوا ووحدوا الله، فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. بدأ بعد التوحيد بأهم العبادات العملية وهي الصلوات 5، وفيه التدرج في الدعوة والبدء بالأهم. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد في فقيرهم، ثنى بأهم العبادات المالية وهي الزكاة. قال: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، أي تجنب أموالهم النفيسة، كأن يكون مثلا على أحدهم زكاة من الإبل، فليس للجابي أن يختار كرائم الإبل ويدع رديئها لصاحب المال، بل يأخذ من الوسط. وفي الحديث حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن ليبلغهم الدين ويدعوهم إلى توحيد الله، واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، على حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد.